الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيقول الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله في كتابه وصول الفقه الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ: الاستدلال بالألفاظ على معانيها يتوقف على أمرين. الأول أن هذه الألفاظ لها معان فهي ليست مهملة، والثاني أن تلك المعاني مرادة من الألفاظ وليس المراد غيرها من غير قرينة. وقد تكلم البيضاوي على هذين الأمرين وبين ما فيهما من خلاف، وعقد لذلك مسألتين، وتكلم في كل واحدة منهما على أمر من الأمرين السابقين. فهاتان المسألتان مقدمتان للدخول في مباحث الألفاظ أو مباحث دلالات الألفاظ التي يعني سندرس فيها إن شاء الله المنطوق والمفهوم والخاص والعام والأوامر والنواهي والمطلق والمقيد. فبعض العلماء ذكر هاتين المسألتين، بعضهم لم يذكرها، لم يذكرهما، لأن يعني مباحث دلالات الألفاظ يعني لابد أن تكون مبنية على كون الألفاظ مستعملة في معان، وأن المعاني التي وضع اللفظ لها هي المرادة، ولا يجوز إرادة غير الظاهر من غير قرينة. لكن الإمام البيضاوي رحمه الله عقد لذلك هاتين المسألتين وبينهما بشكل واضح، وتابعه أيضا إمام تقي الدين سبكي ذكر ذلك المسألتين في جمع الجوامع. المسألة الأولى: لا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل. المراد من المهمل اللفظ الذي ليس له معنى أصلا. قال جمهور العلماء: لا يجوز عقلا أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل، لأنه لغو وعبث، والعبث منه محال، إنه هذيان ولغو وعبث، والهذيان والعبث محال على الله تعالى. وقال الحشوية أو الحشوية فيها الوجهان: يجوز عقلا أن يخاطبنا الله بذلك، يعني أجاز عقلا أن يخاطبنا الله بما لا معنى له. والإمام الزركشي في شرح الجمع في تشنيف المسامع يعني وتبعه الولي العراقي في الغيث الهامع أنه يذكر أنه ينبغي أن لا يكون الخلاف في أن يخاطبنا الله بما لا معنى له أو أن يخاطبنا بما له معنى، يعني لا ينبغي أن يكون الخلاف في المهمل، ينبغي أن يكون الخلاف في لفظ له معنى لا نعرفه، لا يمكن أن نعرفه. يعني يقول إنه لا، يعني كأنه يدعي إنه لا يمكن أن، أو لا يقول أحد من أهل الإسلام أو العلم، أو يعني إنه يعني لابد أن يكون له معنى، إنه أن يتكلم الله بكلام ليس له معنى، إنه هذا إنما يكون له معنى. لكن الخلاف هل يخاطبنا الله بكلام له معنى غير مفهوم لدينا أو لا نستطيع أن نصل إليه، أو لا يجوز أن يخاطبنا الله بذلك، لأنه خاطبنا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون مبينا يعني شديد البيان، بينا في نفسه وبينا لغيره. فكيف يخاطبون الله بكلام له معنى ولكنه غير مفهوم لنا أو لا نستطيع الوصول إليه؟ فإن هذا مخالف للبيان الذي هو صفة القرآن. فهذا رأيي. لكن يعني الإمام الزركشي في البحر إنه يقول إنه في المسألة تخليط، يعني في كلامهم بعضهم يقول مهمل وبعضهم يقول لا يجوز أن يخاطبنا الله بما لا يفيد، ما لا يفيد غير المهمل، الكلام الذي له معنى غير معروف لنا هو غير مفيد أيضا. يعني إذا قلنا لا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل غير ما إذا قلنا لا يجوز أن يخاطبنا الله بما لا يفيد. بالمهمل يعني بالكلام الذي ليس له معنى، هذا لا يجوز أن يخاطبنا. الآخر لا، الكلام لا يجوز أن يخاطبنا الله بما لا يفيد، يدخل فيه الكلام الذي له معنى ولكنه غير معروف. أعم وأخص. إيه يعني فهناك فرق. فبعضهم يعبر يعني عنوان المسألة عنده لا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل. وبعضهم عنوان المسألة عنده لا يجوز أن يخاطبنا الله بما لا يفيد. فحصل يعني على كلام الإمام الزركشي عدم تحرير تام يعني للمسألة. لذلك على الزركشي في التشنيف المسامع يقول انه يعني ينبغي او يعني الخلاف فيه كذا، كانه يقول انه ينبغي ان يكون الخلاف في ذلك، والا فكلامهم كلام اللي هنا مثلا البيضاوي لا يجوز ان يخاطبنا الله، حتى كلام السبكي في الجمع انه لا يجوز ان يخاطبنا الله بالمهمل غير يعني معنى، جعل الخلاف في المهمل لا في الكلام الذي له معنى غير معروف لنا. يعني لا شك أن الإمام البيضاوي والإمام السبكي تاج من الأئمة المحققين، فيعني متابعتهم غنيمة يعني. والحشوية أو الحشوية يخرج منهم هذا وأكثر من هذا، نعم، لأنهم يعني أهل حشو. هو الحشوية قيل إنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يجلسون في مجلس الحسن البصري رحمه الله، وكان مجلسا عامرا بأنواع الناس، وكان مجلس يعني فيه وعظ وعلم، فكان يجلس فيه العام الطام والخير وغيره. فجلسوا في مجلس الحسن البصري في حلقة الدرس، فلما وجد كلامهم رديئا قال لأصحابه ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة، إلى طرف، إلى جانب الحلقة، عشان يعني يتخلص، من أجل أن يتخلص من كلامهم الفارغ. ردوا إلى حشا الحلقة أي جانبها، فسموا بالحشوية نسبة إلى الحشا أي الجانب، ومنه الأحشاء لجوانب البطن. وقيل يعني سموا بالحشوية يعني، وبعضهم ضبط ذلك بسكون الشين، يعني باعتبار أن كلامهم حشو فارغ لا معنى له، زائد لا قيمة له، ليس له قيمة. وباعتبار أنهم يعني أن بعضهم مجسم، أو لأن منهم يعني قال يعني لأن منهم مجسم والجسم محشو، فقيل على كل حال إذن هؤلاء الحشوية أو الحشوية يقال لضعاف العقول، لمن يأتي بالكلام الذي ليس له قيمة ووزن واعتبار. وقالت الحشوية أو الحشوية يجوز عقلا أن يخاطبنا الله بذلك، واستدلوا على مدعاهم بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أوائل السور مثل كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم را وحاميم عين سين قاف وغيرها كثير، فهذه ألفاظ مهملة ليس لها معنى، وقد وقعت في القرآن، فدل ذلك على جواز المخاطبة بالمهمل وهو ما ندعيه. طبعا العلماء ذكروا نيفا وثلاثين قولا في أوائل السور هذه، ونوقش هذا بأنها ألفاظ لها معاني، وقد اختلف المفسرون فيها، والمختار أنها أسماء للسور، أسماء للسور التي وردت فيها، فليست مهملة بل هي ألفاظ مفيدة لتلك المعاني. وبعضهم يقول هي اختصار لأسماء الله، هادي، كاف، كافي، عين، عليم، قاف، قدير، إلى آخره. ويعني قلت لها قفي فقالت قاف. وبعضهم يقول إنها ذكرت للدلالة على أن هذا القرآن قد أنزله الله من هذه اللغة التي هذه حروفها، فهو تحد لقريش ولأئمة الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يركبوا جملا بليغة من هذه الحروف التي ركب منها هذا القرآن. وهناك أقوال أخرى عديدة في هذه الحروف المقطعة التي بدأت بها السور. إذن لها معان، من الذي قال لكم إنها ليست لها معان؟ هي لها معان، ويعني وين طبعا اختلاف العلماء فيها لا ينفي أنها ذات معنى. الدليل الثاني قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ووجه الاستدلال أنه يجب الوقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، ويجعل قوله والراسخون مبتدأ وقوله يقولون آمنا به خبرا للمبتدأ ولا يصح. طيب هذا طبعا لا شك أن هذا معنى صحيح، أنه أن يجعل الراسخون مبتدأ ويقولون خبره، لكن ألا يجوز أن يجعل الراسخون معطوفة على لفظ الجلالة ويقولون حالا له؟ قال أصحاب الحشوية هؤلاء يقولون ولا يصح أن يعطف قوله والراسخون على قوله إلا الله، لأن جملة يقولون آمن به تكون حالية حينئذ، هذا صحيح، ولا يصح أن تكون حالا من المعطوف عليه، لأن الله تعالى لا يقول آمنا به فتكون حالا من قوله والراسخون، وهو وهذا غير جائز لغة، لأن المعطوف لا يختص بالمتعلقات وإنما يشترك فيها كل من المعطوف عليه والمعطوف. يعني إذا قلت جاء زيد وعمر إلى المسجد، فينبغي أن يكون قولنا إلى المسجد هذا يعني متعلقا بزيد وعمر، بمجيء زيد وعمر، أما يصح أن تقول الله جاء زيد فقط هو إلى المسجد وعمر لم يجئ، أو جاء عمر إلى المسجد وزيد لم يجئ، هذه التوابع تقتضي المشاركة في الحكم، فما دمت جعلت لها متعلقات من ظرف أو حال أو تمييز أو غير ذلك فلا بد أن تكون راجعة إلى التوابع. فإذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون حال كونهم قائلين آمنا به، فجعلنا يقولون حالية، فينبغي أن تكون حالا من الراسخون وحالا من الله، أو حالا من الله فقط أو حالا من الراسخين. فإذا قلنا إنها حال من الله فقط فهذا محال، إذا قلنا إنها حال من الراسخين فهذا أيضا لا يجوز، لأنك جعلت المتعلق الذي هو هنا الجملة الحالية خاصة بالمعطوف دون المعطوف عليه. طيب وإذا جعلت يقولون حالية لله والراسخون فهذا أيضا لا يجوز، لأن الله لا يقول آمنا به. وما دامت المشاركة هنا ممنوعة إذن لا يصح جعلها حالا، ويتعين أن تكون هذه الجملة خبرا والراسخون يكون مبتدأ. وما دام الوقف على قوله إلا الله واجبا إذن تكون هناك ألفاظ لا يعلم معناها إلا الله، هذا هو يريد الوصول إلى هذه النتيجة، وما يعلم تأويله إلا الله الوقوف واجب، يجب أن تقف، ولا نعلم معناها نحن البشر، نحن معشر البشر، وإذن يكون قد وقع الخطاب بما لا يفيد، وهو ما ندعيه. نوقش هذا من وجهين. الوجه الأول لا نسلم لكم أن الوقف على قوله إلا الله واجب، وما ذكرتموه مانعا لا يصح أن يكون مانعا، لأن المشاركة في المتعلقات عند عدم يعني واجبة أو لا بد منها عند عدم الدليل المخصص، وقد قام الدليل على تخصيص أحد المتعاطفين بالمتعلق، فإن قام الدليل على تخصيص أحد المتعاطفين بالمتعلق وجب العمل بهذا الدليل، كما في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة حال من المعطوف فقط الذي هو يعقوب لا المعطوف عليه الذي هو إسحاق، لأن النافلة ولد الولد وذلك هو يعقوب. والآية التي معنا من هذا القبيل، لأن العقل يقضي بأن الله لا يقول آمنا، يقول الله يقول آمنا بما جاء عن الله، فيكون ذلك دليلا على أن الجملة حال من المعطوف فقط وهو الراسخون في العلم، وبذلك لا يتم لكم ما تقولون، لأن الآية تكون مفيدة لكون الراسخين في العلم يعلمون معاني هذه الألفاظ المتشابهة. تمام. الوجه الثاني الدليل في غير محل النزاع، هذا هو الكلام، لأن النزاع في الخطاب بالمهمل أي اللفظ الذي ليس له معنى أصلا، وهذه الألفاظ ليست كذلك لأن لها معنى ولكنه غير معروف لنا. فرق يعني لا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل، هذه ينبغي أن تكون مقطوع بها. طيب هل يخاطبنا الله بكلام له معنى لا نستطيع الوصول إليه أو نعجز عن الوصول إليه لكن له معنى؟ هنا هذا يجري فيه الخلاف. بعضهم ذكر ابن برهان كذا أن هناك فرق بين ما أريد به التكليف فلا يجوز أن يخاطبنا الله بكلام لا نستطيع فهمه أو ليس له معنى، وما لم يرد به التكليف كإخباره عن بعض قضائه وقدره، عن بعض صفاته، عن أشياء ممكن أن يخاطبنا الله، عن بعض غيبيات، أمور قدرية لا علاقة لها بإفعل ولا تفعل بالتكاليف. حتى لو صح أن فواتح السور لا معنى لها يكون هذا، وهذا قيل أنه الله أعلم يعني أنه لا معنى لها، يعني ربما يعني هو القول بأنه ليس لها معنى شوي يعني مستبعد عند العلماء. ذلك القول الذي يقويه كثير من العلماء الله أعلم، وهذا الذي عليه أكثر السلف، يعني ورد أيضا عن بعضهم ما يفيد أن لها معنى ورد تفسيرها، لكن لذلك ما يصح يقول قال السلف لا أكثر، أو أنه الله أعلم بمراده، فهذا صحيح نعم لها معنى لكن الله أعلم به، فالله أعلم بمراده لا ينفي كونها ذات معنى. كذلك في آيات الصفات أو المتشابهات، ما يسمى المتشابهات، إذا قلنا الله أعلم بمراده أو أمنت بما جاء عن الله على مراد الله وأنا لا أعلم مراد الله، فهنا لا يجوز الاعتراض بأنك تجعل القرآن خاليا من المعنى أبدا، وأن القرآن أنزل ليفهم، أنزل للعمل به، أنزل العمل به فيما هو من قبيل العمل، أما الأمور العقدية، الأمور العلمية، الأمور المتعلقة بالاعتقادات فلا يطلب العمل بها، بل إنما هي يراد العلم بها والاعتقاد بها والإذعان لها، لكنها ليست ذات عمل، فبالتالي لا بأس أن يكون فيها شيء لا نفهمه تفصيلا وإنما نفهمه إجمالا. يعني فهذا الأمر يبين لنا المسألة، أن هذه المسألة لها ارتباط بآيات الصفات. الدليل الثالث قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ووجه الاستدلال أن هذا التشبيه إنما يكون مفيدا للغرض المقصود إذا كانت الشياطين معروفة للمخاطبين حتى يستطيعوا أن يتصوروا رؤوسها، ولكن الشياطين لم تكن معروفة للعرب فلم يكن هذا التشبيه مفيدا عندهم، وبذلك يكون الخطاب قد وقع بألفاظ ليس لها معنى، فيكون الخطاب بالمهمل جائزا وهو ما ندعيه. أيضا يجاب عن هذا يعني بما أجيب به قبل قليل بأن هذا في غير محل النزاع، فإن هذا له معنى ولكنه غير معروف لهم، لكن والنزاع في المهمل الذي ليس له معنى، في المهمل الذي ليس له، مثل ما أحيانا كيف المهمل الذي ليس له معنى؟ أحيانا لما الولد يمسك الهاتف ويكتب على يكبس أو إيش ينقر على بعض الحروف فيخرج كلمات لا معنى لها، هذا مهمل ليس له معنى. نوقش هذا بأن العرب كانوا يعرفون الشياطين ويتخيلونها أمورا مستقبحة، وكانوا يفهمون من هذا التشبيه أنه مثل للاستقباح. رؤوس الشياطين عندهم يعني يتخيلونها أشنع وأقبح شيء في الكون رأس الشيطان، لذلك يعني ضرب الله مثلا بها يعني أو شبه طلع شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لأن رأس الشيطان في ذهن كل إنسان له صورة أقبح من رأس الشيطان في صورة في ذهن الإنسان الآخر، فهي مثل في الاستقباح، هي مثل في الاستقباح، وبذلك يكون الدليل في غير محل نزاع. يعني هي معروفة، من الذي قال لكم إنها غير معروفة؟ هي معروفة للعرب في الجاهلية قبل الإسلام. المسألة الثانية، هل يجوز إرادة خلاف الظاهر من غير دليل؟ يعني آه نعم، لذلك هو يعني قالوا أنه وقال من لا يعتد برأيه، لذلك القول بأنها إجماع صحيح، أنه لا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل، هذا إجماع، يعني لأنه من قال بجواز ذلك فلا يعتد، هذا يعني وسبحان الله. لكن العلماء يعني من شدة تتبعهم للأقوال ويعني وتقصيهم للمسائل جعلوا يريدون في كتبهم، خصوصا التاج السبكي، أحيانا أقوال أناس ما كان لولا إراده لهم لما عرف قولهم، يعني ما عرفوا إلا المستتبع المستقرئ الواسع الاستقراء. وأحيانا يذكر هذه الأقوال في مسائل يعني شبه مقطوع بها، فيأتي الآن بعض أهل العصر يقول لك لا فيها خلاف يا أخي، هذا صح فيها، بس هؤلاء لا يعتد بخلافهم، لا يلتفت إلى خلافهم، يقول لك إيه خرجت من القطعية الظنية، من الذي قال هذا؟ يعني هو واحد يعني هل زلت عالم، أو حتى لو كان عالم هل زلت؟ إذا كانت زلة والجماهير الأمة على أنها زلة، خلاص زلة هي زلة، فكيف لا؟ لكن يعني هي المسألة لا يؤثر زلة عالم في أمر من الأمور، إنما يكون القول له اعتبار إذا كان له وجه حظ من النظر، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. على كل حال فهذا يعني يتمسك به بعض الناس سبحان الله، ما يعني ليته، فأحيانا تقول ليته ما لم يذكر هذا حتى لا يحصل في زماننا، لكن كانوا يعني كان أهل العلم كانوا منضبطين بالقواعد، ما كان عجب، ما كانوا يتصورون أنه يخرج في زماننا أمثال، وهؤلاء المشكلة إذا خرج أمثال هؤلاء من غير أهل الدين والعلم، أقول والله هذا زنديق ولا متحلل ولا علماني ولا، لكن المشكلة أنه عم يخرج لك ممن يعني نشأ في بيئة علمية وبيئة متمسكة يتتبع مثل هذه الأشياء. يعني المسألة الثانية، هل يجوز إرادة خلاف الظاهر من غير دليل؟ اتفق العلماء الذين يعتد برأيهم على أنه لا يجوز عقلا أن يخاطبنا الله تعالى بألفاظ لها معاني ظاهرة، مع كونه سبحانه وتعالى لا يريد هذا المعنى الظاهر وإنما يريد خلافه. طيب هل هذا جائز؟ لا يجوز ولا يجوز أن يخاطبنا الله بألفاظ لها معان ظاهرة لا يريد هذا المعنى الظاهر وإنما يريد معنى آخر؟ نقول إن أقيم الدليل على ذلك فهذا جائز، وهذا هو التأويل. وإيش التأويل؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى الراجح إلى معنى آخر بدليل. فالفرق إذن بين التأويل والتلاعب هو الدليل، والفرق بين التأويل الشرعي العلمي المنهجي وبين العبث هو الدليل. فإذا فهنا المسألة في هذا، أنه يدعي بعضهم أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بألفاظ لها معان ظاهرة ولا يريد هذا المعنى الظاهر من غير أن ينصب على ذلك قرينة ودليلا. هذا الإشكال طبعا. لذلك يعني الشيخ الكوراني بيقول يعني وبطلان هذا لا يحتاج إلى دليل، يعني بطلان هذا واضح جدا، كيف يخاطبون الله؟ هذا عبث، لأنه يعني يجعل الأمور يعني داخلة في بعضها، أقول له زيدا فيفهم خالدا ويكتبه عمرا وينطقه بكرا، يعني صار كل واحد، وهذه العلمانية أو ما بعد الحداثة تقوم على مثل هذا، أن الألفاظ لها معاني متشظية، كل ما يعني فلا يجوز لك أن تحصر اللفظ في معنى، أنت تفهم اللفظ بمعنى وغيرك يفهم بمعنى آخر، وكل هذه ولو كان مناقضا للأول وكل هذه المعاني صحيحة، لأن العبرة بما تفهمه أنت بقراءتك أنت للنص لا بما يريده النص نفسه، فإن المتكلم بالنص عندهم قد مات موت يعني، فهذا هذه مصيبة. هذا الكلام شوف فيه رد على ما ذكروه أنه يؤدي إلى العبث والصفصطة. قال مع أنه طيب إذن لا يجوز أن يريد خلاف الظاهر مع أنه لم ينصب قرينة تدل على ما أراده على خلاف الظاهر، لأن اللفظ بالنسبة للمعنى غير الظاهر يكون مهملا. يعني اللفظ بالنسبة للمعنى غير الظاهر كاللفظ المهمل الذي لا معنى له. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يخاطبنا الله بالمهمل. فكذلك لو أطلقت لفظا له معنى ظاهر وأردت منه المعنى غير الظاهر من غير قرينة، فكأن هذا اللفظ صار مهملا، من حيث إنه في دلالته على غير الظاهر لا يدل عليه من غير قرينة. وقد سبق أنه لا يجوز عقلا أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل، لأنه عبث، والعبث من الشارع محال. وقال قوم من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. من هؤلاء؟ ما نعرف. قال قوم، هذه مشكلة يعني مثل هذه الأقوال، من هؤلاء القوم؟ قال بعض الحنفية. دور تبحث يا أخي، ما في حنفية قالوا بهذا. بعض مين هذا؟ واحد من بلداء الحنفية ولا واحد من ما تدري؟ سبحان الله، أحيانا بعض يعني الإطلاقات من في الأقوال للأسف، يعني بعضهم ينسبوا الإمام أبي حنيفة نفسه، يعني الافتراء والبهتان. عجيب عجيب عجيب. إذن قال بعضهم، ويعني سنقرأ الآن كلامهم. قال يجوز، قال بعضهم يجوز أن يريد الله سبحانه الألفاظ خلاف ظاهرها مع عدم القرينة الدالة على ذلك. ومن هنا قالوا إن الآيات التي وردت في القرآن مشتملة على الوعيد والتهديد ليس مرادا منها ظاهرها، وإنما المراد منها التخويف فقط، لكي يحجم الناس عن المعاصي ويبتعدوا عنها. وأما تحقيق مضمونها فغير مراد، لأن الله تعالى أرحم وأكرم من أن يعذب عباده مع حصول الإيمان منهم في الدنيا تحقيقا لقوله في الدنيا تحقيقا لقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أولا يعني المرجئة ما قالوا بهذا، المرجئة ما قالوا بأن الله يجوز أن يورد في القرآن آيات لا يراد منها يعني ما أطلقوا القول، إنما كان كلام المرجئة في الآيات التي تتعلق بالوعيد الراجع إلى أهل الإيمان لا إلى الكفار. لاحظ قالوا أما تحقيق مضمونها فغير مراد، لأن الله أرحم وأكرم من أن يعذب عباده مع حصول الإيمان منهم في الدنيا. إذن المرجئة ألا يقولون يعني بأن الكفار معذبون؟ نعم يقولون بهذا، من أهل النار في الخلود في النار، نعم يقولون بهذا. إذن كلامهم في عصاة المؤمنين أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الكافر مهما عمل طاعة فإنه من أهل النار عندهم، والمؤمن مهما عمل معصية فإنه من أهل الجنة. سموا مرجئة لأنهم أرجأوا الأعمال وأخروها ولم يعطوها قدرها المناسب لها. لكن حقيقة كلام المرجئة خاص بآيات الوعيد المتعلقة بعصاة المؤمنين، وأما الأوامر والنواهي فلا خلاف فيها، كما قال الأصفهاني في شرح المحصول ونقله عنه الإسنوي. إذن هذا لا يجوز. إذن فيما يتعلق بالآيات التي فيها تكاليف خلاص هذا متفق على أنه يراد منها ظاهرها. فإذا خرج الآن يعني بعض الناس التي أسماؤهم أسماء إسلامية ولكن عقائدهم وأفكارهم أفكار كفرية، يدعون عدم الوجوب الالتزام بمعاني هذه الألفاظ الشرعية، فهذا لم يقل به أحد قبلهم. لكن أحيانا بعض إطلاقات الكتب توهم أن المرجئة، لكن المرجئة في الحقيقة ما يقولون بهذا. قال ورد هذا من وجهين. الوجه الأول إرادة غير المعنى الظاهر من الآيات المشتملة على الوعيد يجوز إرادة المعنى غير الظاهر من غيرها كذلك لعدم الفارق، هذا يعني ما دام أجزت أن يراد غير المعنى الظاهر من آيات الوعيد فأجز ذلك في غيرها لعدم الفارق، لا فرق. وفي ذلك رفع للوثوق والأمان من كلام الشارع، لأنه ما من لفظ إلا ويحتمل أن يكون مرادا منه خلاف الظاهر وهو باطل. الوجه الثاني أن التخويف بهذه الآيات المشتملة على الوعيد لا يحقق المقصود منه، وهو الابتعاد عن المعاصي. يعني قالوا الإحجام عبارتهم، هذه الآيات تحقق الإحجام، لأن من علم أنه لا يعاقب على فعل المعصية لا يبالي بالإقدام عليها لعدم الزاجر له، وبذلك تكون هذه الآيات لا فائدة فيها. العكس، هذا يحقق خلاف ما تريدون. هم يدعون أن المراد من هذه الآيات هيك التخويف لكي يحجم. طيب ما أنتوا إذا قلتوا للعاصي أن هذه الآيات هيك بس شوي مشان نرعبك، بس في الأخير يا ترى ما يعني. وهذا ترى الولد الصغير أحيانا إذا أكثر الأب وإفعل كذا وإلا ضربتك، أول مرة يكون يعني يرتجف يخشى أن يضربه أبوه مثلا، لكن 3-4 مرات أبوه ما ضربه، بالأخير خلاص كلام والله ولا قيمة له عنده. إلا متى. لذلك الأب يضطر أحيانا يقوم فيضرب ابنه من أجل، لأنه الولد ما عاد يرد عليه ما عاد يرد عليه، يعني تعال ولا عمل ما في مضربك ما ولا يتأثر، لكن بيحتاج إنه يضربه مع إنه لا يريد أن يضربه فعلا، هو ما يريد بس لأنه. لذلك إما بدك تقول كلمة كون عند إيش يعني، عند كلمتك يعني. أما تهديد، إذا تهديد الولد من غير أن تنفذ، خطأ شنيع يعني، يفعله أكثر الناس، يهدد من غير فيذهب معنى التهديد، لا يكون له قيمة. لذلك لابد من بين فترة أخرى أنك تنفذ مشان يكون له معنى يعني. أو لا تهدد، ما بتحب تضربه لا تهدد، أما تهدي هذا خطأ. هذا فعلا يعني الولد اللي هو ولد فهم هذا، لكن هؤلاء المرجئة أقل عقولا من الإيش من الأولاد. يعني سمعت بعضهم قال يعني بالنسبة للمرجئة أو مولاتهم يعني إيمان فرعون كإيمان جبريل، هؤلاء إيه يعني هؤلاء عليهم مثلا يعني بدل المرجع اللي هم يكلمون عن أوساط المؤمنين، يعني ممكن يكون هؤلاء المراد، هؤلاء المراد اللي هم يعني إيمان فرعون، هو يعني ما يعني إيمان فرعون كإيمان جبريل كل الناس يعني. يعني هو بعضهم يعني ربما يكون لا يكون هذا قولهم، يكون هذا لازم قولهم فنسب إليهم وجعل قولهم تشنيعا عليهم أو إظهارا لبطلان مذهبهم، لكن أن يقولوا مثل هذا، إنما يعني قولهم إيمان مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان أشد الناس معصية، نعم هذا قولهم، نعم يعني مقتضى قولهم، لأنه لا يضر مع الإيمان معصية. أما تسوية بين المؤمن والكافر لا، ليس هذا قولهم. نعم، قال فبطل أن يكون غير الظاهر مرادا ما دام لم يوجد ما يدل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.